يقول إذا أراد أن يوكل شخصا يكون إماما أو مؤذنا فقال الوكيل لا بأس بشرط أن يكون الراتب لي. أتوقف فيها، قد يقال إن هذا لا يجوز لأن عمل هذا واضح أنه يريد الدنيا، وقد يقال إن هذا فيه مصلحة وهو سد الباب على هؤلاء الجشعين الذين يأخذون الراتب ثم يقيمون من يصلي مثلا أو يؤذن بنصف الراتب. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الوقت في الاختيارات أن هذا من أكل المال بالباطل، قال من أكل المال بالباطل قوم يستنيبون في أعمالهم بيسير ويأخذون ما فضل، لأن هذا ما عمل أي شيء. نعم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز أن نقيم من لم يؤذن يا سليم؟ يجوز؟ إذا كان المؤذن حاضر لا يجوز، وإن كان غير حاضر ها؟ يجوز إن أذن له. إن أذن له وكله يجوز، ما في إشكال. نعم، لكن أما إن اعتدى عليه فلا يجوز. طيب، نأخذ الدرس الجديد. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. لا يرد يعني أن الله لا يرد الدعاء، لأن رد الدعاء وقبوله عند الله عز وجل، وقوله بين الأذان والإقامة يعني من كل صلاة سواء الفجر ظهر عصر مغرب عشاء جمعة لا يرد. والغرض من هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغرض منه الحث على اغتنام هذا الوقت بالدعاء، فإنه حري بالإجابة. ففي هذا الحديث أن هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة وقت لإجابة الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وظاهر الحديث العموم، وأنه لا فرق بين الرجال والنساء، وظاهره أيضا أنه لا فرق بين منتظر الصلاة وغير منتظر الصلاة، وظاهره أيضا أنه لا فرق بين المتوضي وغير المتوضي، يعني العموم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الدعاء، ولا شك أن الدعاء عبادة كما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فجعل الله الدعاء عبادة، قالوا ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، ولا شك أنه عبادة، لأن الداعي يظهر أمام الله بمظهر المحتاج المفتقر الذي يشعر بأن الله تعالى هو الذي بيده الأمور وهو الذي يعطي ويحرم. ومن فوائد هذا الحديث ما أشرنا إليه في أول الكلام، أن الراد والقابل من هو الله عز وجل، ويتفرع على هذه القاعدة فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا دعا على آخر فهل يخاف الآخر من دعائه؟ إذا دعا الإنسان على آخر هل يخاف الإنسان من المدعو عليه من دعائه؟ الجواب لا يخاف إلا إذا كان ظالم، لأن الإنسان إذا دعا على غير مظلوم يعني على غير ظالم فإن الذي يجيبه هو الله عز وجل، ولو أجابه على دعائه لكان الله تعالى يعين الظالمين وحاشاه من ذلك، بل قال عز وجل إنه لا يفلح الظالمون. وعلى هذا فلا تخف من دعاء من يدعو عليك بغير حق، لأن المستجيب للدعاء من هو الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم أبدا، لكن إن كنت ظالما فاحذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن وأمره بأخذ الزكاة من أموالهم، وقال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وللدعاء آداب معلومة في الكتب المكتوبة بذلك، فإن قال قائل إن الإنسان قد يدعو بين الأذان والإقامة ولا يرى إجابة، فما موقفنا من هذا الحديث؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن هذا الوقت سبب لإجابة الدعاء، والسبب قد لا يحصل المسبب لوجود مانع. انتبه، يعني إذا جاءت مثل هذه النصوص التي فيها الأخبار ثم تخلف الخبر بناء على ظنك فاعلم أنه لن يتخلف إلا لوجود مانع، لوجود مانع يمنع إجابة الدعاء. واستمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. انظر لهذا الحرام. أسباب الإجابة موجودة، وهي السفر كونه أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يدعو ربه: يا ربي يا رب. واستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجاب له لأنه يأكل الحرام، فهذا مانع، مانع من موانع إجابة الدعاء مع توافر شروطه. أيضا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. مع أن كثيرا من الناس يقولون هذا، ولكن الشيطان يستولي على أولادهم، وذلك لوجود مانع يمنع من حصول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لوجود سبب أقوى حصل فيه تفريط من ولي الأمر. مثلا أن يكون هذا الولد إذا كبر وترعرع صاحب أناسا لا خير فيهم، وأبوه لم ينهه عنهم ولم يراقبه، فيكون الأب قد أضاع ما أوجب الله عليه من رعاية الولد، والولد حصل له سبب قوي وهو صحبة هؤلاء الأشرار. فلاحظوا هذه المسائل، أن الله عز وجل في شرعه وقدره يربط الأشياء بعضها ببعض، وقد يتخلف المسبب وقد يوجد المسبب على غير السبب المعلوم، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. ولكن أبشروا أيها الداعون إلى الله أنه ما من إنسان يدعو الله إلا حصل على أجر قطعا، ما من أحد يدعو الله إلا حصل على أجر. كيف ذلك؟ لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة من أفضل العبادات. ثم إما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخر له عنده ما هو أفضل مما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء الذي انعقدت أسبابه من هذا الداعي ما هو أعظم مما دعا به. فلن يعدم داعي الله تعالى لن يعدم خيره، هو على خير على كل حال. أكثر من الدعاء وأحسن الظن بالله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما من أحد يدعو الله إلا حصل على أجر. كيف ذلك؟ لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة من أفضل العبادات. ثم إما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخر له عنده ما هو أفضل مما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء الذي انعقدت أسبابه من هذا الداعي ما هو أعظم مما دعا به. فلن يعدم داعي الله تعالى لن يعدم خيره، هو على خير على كل حال. أكثر من الدعاء وأحسن الظن بالله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما من أحد يدعو الله إلا حصل على أجر. كيف ذلك؟ لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة من أفضل العبادات. ثم إما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخر له عنده ما هو أفضل مما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء الذي انعقدت أسبابه من هذا الداعي ما هو أعظم مما دعا به. فلن يعدم داعي الله تعالى لن يعدم خيره، هو على خير على كل حال. أكثر من الدعاء وأحسن الظن بالله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة، أخرجه الأربعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، أي حين يسمع النداء كاملا، ليس حين يسمع أوله، كما جاء ذلك مفسرا في حديث آخر أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله الوسيلة للرسول عليه الصلاة والسلام حلت له الشفاعة، فيكون حين يسمع النداء أي حين يسمعه كاملا. اللهم رب هذه الدعوة التامة، ما أكثر أن تأتي اللهم في الدعاء. قال أهل النحو: وأصلها يا الله، أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء تبركا بسبق الاسم الأعظم الله، ثم عوض عنها الميم لأن الميم تدل على الجمع، كأن من ينادي الله عز وجل قد جمع قلبه ولسانه على هذا الدعاء، يعني ما جاءت بدل الميم كاف أو قاف أو فاء، جاءت الميم لأن الميم تدل على الجمع كما هو معروف. على كل حال معناها يا الله رب هذه الدعوة التامة، هذا عطف بيان أو بدل، وإن شئت فاجعله منادا مستقلا: اللهم يا رب هذه الدعوة التامة. ما هذه الدعوة؟ هي الأذان، دعوة تامة، لأنها فيها تعظيم الله بالتكبير، والشهادة له بالتوحيد، والشهادة لنبيه بالرسالة، والدعوة إلى الصلاة، والدعوة إلى الفلاح، والعود إلى التعظيم مرة ثانية، ثم إلى التوحيد مرة ثانية، وتختم بذلك. أي دعوة أكمل من هذه؟ أو أي دعوة مثل هذه؟ الدعوة: أيها الناس صلوا، هذه دعوة، لكن لو قارنتها بينها وبين الأذان لوجدت أن الأذان دعوة تامة. إذن هذه الدعوة يعني الأذان. وقوله رب هذه الدعوة، ما وجه كونه عز وجل ربا لهذه الدعوة؟ لأنه الذي شرعها، ولأنها صدرت من مخلوق الله ربه، والتامة كما ذكر هي تامة من كل وجه، في صيغها وفي عجدها وفي كل ما تضمنته. والصلاة القائمة، الصلاة القائمة ما معناها؟ التي ستقام، هكذا ذكر بعض أهل العلم. ووجه قوله أن هذا الأذان لصلاة ماضية أو بعد يومين أو ثلاثة، نعم، الصلاة القائمة التي ستقام قريبا، فعبر بالوصف الدال على الحال لقرب الأذان من الصلاة، لقرب الإقامة من الصلاة، لأن الإقامة للصلاة رب هذه الدعوة، وكذلك الأذان للصلاة، فالأذان قريب والإقامة قريبة، لكن الإقامة لا يقال فيها هذا الذكر كما سيتبين إن شاء الله. نعم، والصلاة القائمة يعني التي ستقام، ويحتمل أن يكون معنى الصلاة القائمة أي ذات الاستقامة والتمام حتى يتطابق مع قوله رب هذه الدعوة التامة، يعني القائمة بمعنى القيمة المستقيمة المشتملة على روضات من رياض الذكر والهيئة والدعاء. الصلاة سبحان الله لا يوجد عبادة تشتمل على ما تشتمل عليه الصلاة، رياض متنوعة من العبادات، قيام وركوع سجود جلوس هيئات حركات في اليد، أيضا أقوالها قرآن تسبيح تعظيم دعاء، فهي روضة مشتملة على أنواع كثيرة من الرياضات من الرياضات أي رياضات العبادة. فصار كلمة القائمة لها معنى، المعنى الأول التي ستقام لأن الأذان لها، والمعنى الثاني القائمة أي ذات القيام بمعنى المستقيمة التامة لما تشتمل عليه من أنواع الذكر وأنواع العبادة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي بمعنى أعطي، وأتي بمعنى لا ائتي. طيب ائتي زيدا اذهب إليه، لكن آتي محمدا أعطيه، آتي محمد، وهذه خذها قاعدة، بالهمز بالمد بمعنى الإعطاء. آت المال على حب ذوي القربى، وبالقصر بمعنى المجيء، أتى زيد أي جاء. نعم آتي أي أعطي محمدا الوسيلة، هذا العلم علم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله أعلام متعددة لكثرة أوصافه الطيبة، فله من كل وصف علم. قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ولما علم المشركون أن كلمة محمد تعني الثناء والتحميد صاروا يسمونه بمذمم والعياذ بالله، والذم لهم. إذن محمد علم على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وله أسماء أعلام كثيرة لكثرة أوصافه الحميدة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، قال: وأرجو أن أكون أنا هو. إذن هي درجة عالية، أعلى درجات الجنة، لأنه استحقها من أعلى درجات الخلق، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. وقوله الفضيلة، الفضيلة الفضل في ذاته، الفضل في ذاته، لأن علو المكان قد يكون لمن لا يستحقه في ذاته وفي فضله، فأن تسأل الله الوسيلة المنزلة العليا والفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجمع بين علو المكانة وعلو المكان والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ابعثه يعني يوم القيامة مقاما محمودا أي مقاما يحمد عليه، ولم يعين الحامد، إشارة إلى أن كل أحد يحمده صلوات الله وسلامه عليه. ومنه من المقام المحمود الشفاعة العظمى التي لا تقدم إليها أولو العزم من الرسل، لأن الناس يوم القيامة خبر الصدق علم اليقين يحشرون في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة غرلا، لا ماء ولا ظل ولا أكل ولا لباس، شاخصا الأبصار، ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، حتى إن الإنسان ينسى قريبا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما يتساءلون وين ولدي وين أخوي وين عمي وين أبوه، ما يتساءلون، بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الرجال والنساء. ولما قالت عائشة وسوأتها الرجال والنساء في صعيد واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. يتساءل الناس من ينجيهم من هذا الكرب، فيلهمون أن يأتوا إلى آدم أبي البشر فيسألونه الشفاعة فيعتذر، فيذهبون إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى فيعتذر، كل منهم يرى أنه فعلا أنه فعل فعلا لا يتناسب لا يناسب أن يكون شفيعا من أجله، من أجل هذا الفعل. آدم يقول إنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، نوح يقول إنه سأل ما ليس له به علم، إبراهيم يقول إنه كذب كذبات، موسى يقول إنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، عيسى لا يذكر شيئا يحول بينه وبين الشفاعة، ولكنه يحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف منه، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام يسألونه الشفاعة عند رب العالمين فيشفع إلى الله عز وجل، فيجيب الله تعالى شفاعته ويقضي بين العباد فيريحهم من هذا الموقف. إذن هذا الموقف يحمده فيه من؟ الأولون والآخرون، لأنه خلص الناس من كرب عظيم. هذا من المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ولهذا قال الذي وعدته، الذي وعدته في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا قال قائل أهذا وعد؟ قلنا نعم، كما قال بعض السلف عسى من الله واجبة، إذن فهو وعد. والذي علمنا هذا الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنستفيد من هذا أن عسى من الله وعد. فإذا قرأنا قول الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، ماذا نقول؟ هذا وعد ولا غير وعد؟ وعد، وعد، ولا بد أن يقع. في آخره إنك لا تخلف الميعاد، وهذه الجملة اختلف فيها المحدثون أصحيحة هي أم لا، وصححها شيخنا عبد العزيز بن باز، وناهيك به في علم الحديث فإنني لا أعلم له مثيلا في المملكة، فمرة صححها ومرة حسنة. وعلى كل حال فالجملة إنك لا تخلف الميعاد هي مطابقة تماما لما جاء في دعاء المؤمنين في القرآن، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، وحينئذ لا إنكار على من زادها بل يحمد من زادها. في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية هذا الدعاء عند سماع المؤذن، وظاهر كلام الحديث وظاهر الحديث أن أي مؤذن يؤذن أذانا مشروعا فإنه يقال بعده هذا، وعليه فالأذان الأول ليوم الجمعة الذي سنه عثمان يتابع ويدعى بعده بهذا الدعاء، لأنه أذان مشروع. وقد تكايس قوم، أي طلبوا الكيس، ولكنهم تكايسوا إلى أسفل، قالوا الأذان الأول يوم الجمعة غير مشروع، بل تجرأ بعضهم والعياذ بالله وقال إنه بدعة. وسبحان الله، أن يجرأ جريء على أذان سنه خليفة من الخلفاء الراشدين وأقره عليه الصحابة رضي الله عنه، ما أنكروا عليه، حتى يأتي ضعيف التصور وضعيف التفكير ويقول هذا بدعة. أليس ما سنه الخلفاء الراشدون مما أمرنا باتباعه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم ألسنا دون الصحابة بمراحل، والصحابة فوقنا بدرجات، هل أنكروا على عثمان؟ نعم، ما أنكروا عليه، ولو كان شيئا منكرا لأنكروا عليه، كما أنكروا عليه الإتمام في منى. الصحابة لا تأخذهم بالله إلا مثلاء. فالأذان الأول يوم الجمعة أذان مشروع بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة فيما نعلم، وعليه فمتابعته إيش؟ سنة مشروعة، والدعاء بعده بهذا الدعاء أيضا مشروع. من فوائد هذا الحديث أن من لم يسمع النداء فإنه لا يقول، يعني لو فرض أن الإنسان استيقظ من النوم بعد إكمال المؤذنين أذانه ودعا بهذا الدعاء فإننا نقول ليس بالمشروع. لماذا؟ عجيب جماعة، ما سمع النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا على من سمع النداء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يصدر الإنسان دعاءه بمثل هذه الجملة: اللهم رب. وهذا كثير في الدعاء، لا في القرآن ولا في السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان من الدعوات التامة، لقوله رب هذه الدعوة التامة. ومن فوائد هذا الحديث شرف الأذان، حيث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الربوبية إليه فقال: اللهم رب هذه الدعوة. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على الصلاة بأنها صلاة قائمة مستقيمة، لقوله والصلاة القائمة. ومن فوائد هذا الحديث أن زيادة آت سيدنا محمدا، أي زيادة سيدنا، بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمها أمته. فإن قال الزائد: ألست تؤمن بأن رسول الله سيدنا؟ الجواب بلى. ومن سيادته لنا ألا نزيد على ما علمنا، لأننا إذا زدنا على ما علمنا وضعنا أنفسنا أعلم منه بشريعة الله وأسد رأيه. والذي يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم سيدا حقيقة هو الذي لا يتقدم بين يديه ولا يبتدع في دينه ما ليس منه، بل يعظمه ويحترمه ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه عند الخبر، أما عند دعائه وندائه فلا. عندما تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قل يا رسول الله يا نبي الله، لا تقول يا محمد، لقول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد التفسيرين في هذه الآية. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الله الوسيلة له والفضيلة، وذلك بالإضافة إلى ما ذكرته لكم من أن الوسيلة درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، قال وأرجو أن أكون أنا هو. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالبعث، لقوله وابعثه مقاما محمودا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاء الذي لا بد أن يستجاب، لأنه لو كان لا يستجاب لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم إيانا به إيش هو؟ عبثا لغوا. ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته، لقوله الذي وعدته، ولا شك أن هذا الوصف لا شك أنه من وسيلة الإجابة، فإن الناس حتى بما بينهم الناس يقول يا فلان أعطني كذا وكذا لأنك وعدتني، من أجل تأكيد إجابة المطلوب. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله حلت له شفاعتي يوم القيامة. باقي بعض الفوائد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. والشفاعة نوعان، عامة في جميع الخلق وخاصة. فالعامة في جميع الخلق هي أن يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينه، فهذه عامة، لكنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يتقدم إليها أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها، أي في هذه الشفاعة لا يشترط فيها رضا الله عن المشفوع له. لماذا؟ لأن من ضمنها أعداء الله من المشركين والكفار يدخلون في هذه الشفاعة. الثاني شفاعة خاصة بالمؤمنين، لا بكل أحد، بالمؤمنين العصاة الذين استحقوا دخول النار دون الخلود فيها، فهؤلاء يشفع فيهم النبيون والصديقون والشهداء والملائكة والصالحون، في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. وهذا النوع من الشفاعة ينكره الوعيدية من المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج يرون أن لا شفاعة في عاصي قد عصى بكبيرة، لأن المعتزلة والخوارج كل منهم يقول إن فاعل الكبيرة إيش هو؟ مخلد في النار، والمخلد في النار ما في الشفاعة. لكن أهل الحق يقولون إن هذه ثابتة وتواترت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ومن فوائد هذا الحديث هذا الثواب العظيم لمن قال هذا الدعاء، أن تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أي شفاعتين؟ العامة لجميع الخلق وللخاصة؟ الخاصة. طيب، في مباحث الحديث نقولها ولنأجلها. طيب، إذا قال قائل كيف أمرنا رسول الله، كيف حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة وقد حصلت له، وكيف حثنا على الصلاة عليه وقد حصلت له؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكيف حثنا وأمرنا أن نصلي عليه مع أنه يأمرنا أن ندعو له؟ وسؤال الغير أن يدعو الإنسان غير مستحسن. كم هذا من ثلاثة أسئلة؟ الأول كيف أمرنا أو حثنا على الدعاء بهذا وقد حصل له؟ الجواب على ذلك أنه ربما يكون من أسباب الحصول دعاء الأمة، لأن الأسباب قد تكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو عشر، قد يكون هذا من الأسباب. ثانيا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا على ذلك من أجل أن نذكر ما للرسول صلى الله عليه وسلم من حق علينا، أن ندعو له عند كل أذان في اليوم خمس مرات على الأقل. الثاني، الدعاء الأشكال الثاني، إيش؟ نعم، أمرنا وحثنا على الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، مع أن الله أخبر بأنه صلى عليه، يصلي عليه، ما هو صلى عليه، يصلي عليه. الجواب أنه أمرنا بذلك لمصلحتنا. من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر. إذن المصلحة لمن؟ لنا. لكن أمرنا بذلك وهي للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل ما قدمنا قبل قليل، أن نذكره عليه الصلاة والسلام وأن لا يبع عن قلوبنا. ويقال أيضا في الإشكال الثالث وهو عندكم يا جماعة. نعم، كيف يسأل أن ندعو له؟ نقول هو ما سأل أن ندعو له لمصلحته هو، لأنه عارف عليه الصلاة والسلام، عالم أن هذا حاصل له، لكن لمصلحتنا نحن، لمصلحتنا نحن، لأن الصلاة عليه الواحدة بعشر صلوات خمس دقائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد دعاء بين أذان ونقاب. نعم. وكذلك حديث بين كل أذان صلاة. نعم. متى تبدأ هذه البينية؟ من انتهاء المؤذن إلى بدء الإقامة. نعم. نعم. أو مثلا بداية راتبة الظهر. نعم. لا تدخل من زوال الشمس. لا. وعلك الأذان يكون من زوال الشمس، لكن بين كل أذانين ليس المعنى بين وقت كل أذانين، بين كل أذانين بالفعل، وليس المراد أذانين يعني أذان الفجر وأذان الظهر، المراد الإقام، الأذان والإقامة. نعم يا سليم. والله عنك شيخ، لفظ الحديث أن الإمام أولى بالإقامة يا شيخ. المؤذن أولى بالأذان بالإقامة، يعني معناها إنه مو معناه هو اللي يقيم، المراد هو الذي يأمر بالإقامة. أنت فاهم أن الإمام هو اللي يقيم؟ لا، أنا نقرأ الحديث عن أولى بالإقامة، يعني معناه أنه هو الذي يقول يا مؤذن أقم الصلاة. هذا وهو كذلك. نعم يحيى. قال قال إن أكل الحرام يمنع من قبول العبادة لأن الدعاء عبادة. لا لا لا ما يقال هذا، يقال الدعاء فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو سمع النداء ولم يتابع المؤذن هل يشرع له الدعاء؟ لا، لأن في الحديث الأخرى تدل على أنه يتابع ثم يقول. نعم قلت ما في استعدام ذكرت الذي قبل الأذن. نعم نعم يا الله خالد. ورأيك يا شيخ في من استعجل ركعتين بين الأذان والإقامة حتى يدعو إسرائيل بإجابة، رأي في إيش؟ في من يستعجل ركعتين، في من يستعجل ركعتين التي بين الأذان والإقامة حتى يدعو بعد الركعتين. وش هم الحاجة؟ تحية المسجد ما يطول في الدعاء. رأيي أن هذا جهل، لأن الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. يدعو في السجود، يدعو في النزلتين، يدعو في التشهد. نعم صالح. قال محمد صلى الله عليه وسلم لا بد قل قال رسول الله. لا أحسن قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها تصح قال محمد عليه الصلاة والسلام تصح، لكن يقال قال قال رسول الله كما قال العلماء. نعم الصلاة أفضل أو التلاوة؟ نعم الصلاة أفضل أو التلاوة؟ الصلاة أفضل أو التلاوة؟ الصلاة أفضل. يعني لو قال إنسان إن جالس ينتظر الصلاة هل الأفضل أن يصلي ويقرأ؟ نقول الأفضل أن يصلي، لا سيما إذا كان الصلاة راتبة. أما إذا كان نفلا مطلقا فهنا ينظر الإنسان ما هو أصلح لقلبه وأخشى. أحيانا يكون الإنسان مستعدا للقراءة ويخشع قلبه عند القراءة، وإذا دخل في الصلاة كان صار القلب يتجول يمين وشمال ولم يخشع، فهنا نقول القراءة أفضل. نعم نعم. إن وإن خسر الشيطان فاستهل بصراحة صالح. نعم. هل هو مخصوص بحديث لو أن أحدكم إذا جاء أهله؟ لا لا لا غير مخصوص. المهم لم يقل قال هذا العرب. إذن سبب مشروعية الأذان هو أن المسلمين بعد الهجرة احتاجوا إلى ما يعلمهم بالوقت، فتشاوروا فيما بينهم، فاقترح بعضهم النار وبعضهم الناقوس وبعضهم البوق. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في منامه رجلا معه ناقوس، فقال أتبع هذا؟ قال ما تصنع به؟ قال أعلم به للصلاة. فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ سد الخلل هذا يا أخوان، لا يبدأ خلل الجماعة الأول فالأول. طيب الأذان في اللغة شيخ إبراهيم الإعلام، الإعلام قال الله شاهد قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس من الحجر الأكبر، أي إعلام في الشرع. إيه نعم. الإعلام بحلول فعل الصلاة بذكر مخصوص. الإعلام بإيش؟ بحلول فعل الصلاة، بحلول فعل الصلاة على بذكر مخصوص. مخصوص بارك الله. طيب من حكمة الله عز وجل أن الله تعالى لم يحرم غير المؤذنين من أن يوافق المؤذنين، لماذا يا بن هارون؟ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من سمع المؤذن كما يقول المؤذن. هل يخالف المؤذن في شيء محمود؟ في الحي على تين. السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الحكمة في أنه لا يوافقه؟ هذا النداء له، المؤذن ينادي غيره، المؤذن ينادي غيره يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، السامع لا ينادي غيره بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود بذلك الاستعانة، الاستعانة بالله عز وجل. هنا نجد أن الرجل لا يقول اللهم أعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهل هذا من باب التوسل؟ معلوم استعانة، لكن الرجل ما قال اللهم أعن. نعم. من وجهين، الوجه الأول صفة مصفات الله عز وجل، وهو أن الحول والقوة الكامل لله. الوجه الثاني بالافتقار، التبرع من الحول والقوة إلا بالله، وهذا أحد ما يتوسل به في الدعاء، أن يذكر الإنسان حاجته، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طيب، قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، ماذا يقول السامع؟ عبد الله يقول الصلاة خير من النوم مثل ما قال المؤذن، وقال بعضهم أصبر لما أسألك عن خلاف، ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عموم قوله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا عام في جميع الجمل، استثنى منه الحيعلتين بالدليل، فيبقى ما عداه على الأصل. وأما استحسان بعضهم أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو أن يقول صدقت وبررت، فلا وجه له مع وجود الدليل. قوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الصلاة القائمة معناها جزاء، كنت قيل أنها التي ستقام، لها معنيان: الأول أنها بمعنى الصلاة التي ستقام، والمعنى الثاني أن الصلاة المستقيمة القائمة بمعنى الكاملة المستقيمة التي ليس فيها نقص. أيهما أولى؟ الثاني. ألا يمكن أن تحمل على المعنيين؟ إذن كيف تقول أرجح الثاني؟ لأنك إذا قلت الأرجح الثانية معنى أنك ألغيت المقابل. وقد مر علينا قاعدة مهمة في هذا، أنه متى احتمل النص المعنيين جميعا بدون منافات فإنه يحمل عليهما جميعا. طيب، إلى هنا تنتهي المناقشة، لأن الحمد لله الباقي أظنه معروف. قال: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط ما تتوقف عليه صحة العبادة أو العقد. هذا الشرط ما تتوقف عليه صحة العبادة أو العقد، هذا إذا كان شرطا للعبادة. أما الشرط في العقد فهو يختلف. الشرط في العقد ما يتوقف عليه لزوم العقد. فعندنا الآن شرط للصحة وشرط للزوم. الشرط للصحة من قبل الشرع، ليس لنا فيه تدخل. الشرط للزوم من قبل العبد. فمثل إذا شرط رجل باع بيتا وشرط سكنه سنة، يقول هذا شرط للبيع ولا في البيع؟ في البيع، فهو شرط للزوم. وأما إذا باع بعد نداء الجمعة الثاني فإنه لا يصح البيع لوجود المانع. فالحاصل أن شرط الشيء من عبادة أو معاملة أو عقد، من عبادة أو عقد، ما تتوقف عليه صحته. فإن قال قائل: ما هذه الشروط؟ ما هذه الواجبات؟ ما هذه الأركان التي قالها العلماء؟ أتجدون هذا في القرآن أو السنة؟ الجواب: فالجواب لا، لا نجد هذا في الكتاب والسنة، لكن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص وأحصوا ما يشترط للعبادة أو للمعاملة، ثم جمعوها ورتبوها حسب ما تقتضيه النصوص، تسهيلا لطالب العلم، تسهيلا لطالب العلم. وحينئذ لا يجوز الاعتراض على ما مشى عليه العلماء، لأن بعض الناس يقول: ما لنا وللشروط، ما لنا وللأركان، ما لنا وللواجبات، هذه أوصاف ما أنزل الله بها من سلطان. فيقال: سبحان الله، إن الناس لا يتعبدون لله تعالى بهذه الأوصاف، لكن جعلوها وسيلة لتقريب العلوم على طالب العلم. والوسائل لها أحكام المقاصد، فلا تغتروا بمن يقول: لا، دع الناس يفعلون العبادات بدون أن يعلمونها شرط أو واجب أو ركن، ولا تتعرض لهذا. نقول: الحمد لله، هذه مسائل يحتاج المسلمون إليها لضبط المسائل العلمية وتسهيلها على الطالب، وليست هي مقصودة بذاتها حتى نقول إننا أحدثنا في دين الله ما ليس منه. شروط الصلاة إذن شروط الصلاة ما تتوقف عليه صحة الصلاة. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. إذا فسى، الفساء معروف وهو الريح التي تخرج من الدبر، انتبه، الريح التي تخرج من الدبر. وهل هناك ريح تخرج من غير الدبر؟ نعم، بعض النساء تحس بريح تخرج من فرجها، هذه لا عبرة بها، لا عبرة بها ولا يترتب عليها شيء. لكن الريح التي تخرج من الدبر هي التي تترتب عليها أحكام. طيب، إذا فسى أحد، هنا فساء وهنا ضراط، الفرق بينهما ما كان له صوت فهو ضراط وما لم يكن له صوت فهو فساء. وقوله في الصلاة يشمل ما إذا كان في أول الصلاة أو في آخرها، ويشمل كل صلاة تشترط لها الطهارة. وقوله فلينصرف يعني من صلاته، ولا لأنها بطلت فلا فائدة من الاستمرار فيها. وليتوضأ وذلك لانتقاض وضوئه بالفساء. وليعد الصلاة، يعدها من جديد ولا يبني من جديد؟ لأنه يعني قال وليعد، والإعادة فعل الشيء ثانية. ففي هذا الحديث فوائد، منها ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن من شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان متوضئا، لقوله فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. وبناء على ذلك لو صلى وهو محدث، فإن كان عامدا فقد أتى ذنبا عظيما، حتى إن بعض أهل العلم كفره وقال إذا صلى محدثا وهو عالم فهو كافر، وعلل ذلك بأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل. لكن جمهور العلماء على أنه لا يكفر، ولكن قد أتى إثما عظيما، وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، لكن عليه الإعادة. مثال ذلك رجل صلى المغرب بوضوء ثم أحدث ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء ناسيا أنه أحدث بعد صلاة المغرب، فصلاة العشاء غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء. كذلك رجل، مثال آخر، رجل صلى المغرب بوضوء ثم تعشى وأكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل، ثم صلى العشاء وعلم بعد صلاة العشاء، فعليه أن يتوضأ ويعيد صلاة العشاء لأنه صلى بغير وضوء. طيب، وإذا كان عليه جنابة فهل مثله أو لا؟ نعم، مثله أو أشد، لأنه يستبيح بالحدث الأصغر ما لا يستبيحه بالحدث الأكبر. فإذا قدر أن رجلا قام من الليل وصلى الفجر ثم رأى على ثوبه أثر الجنابة، فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير طهارة. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بما يستحيى منه عند الحاجة، بقوله إيش؟ إذا فسى أحدكم، والقائل والناطق بهذا هو أشد الناس وما أشبه ذلك كله ناقض للوضوء لأنه خارج من الدبر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الانصراف من الصلاة إذا أحدث الإنسان وأنه لا يجوز أن يستمر لقوله فلينصرف. فإن قال قائل إذا حدث ذلك لي وأنا في الصف أنصرف أم أبقى أتابع بلا نية؟ فالجواب انصرف حتى تتوضأ وتدرك ما بقي من الصلاة. فإن قال أستحي أن أنصرف من الصف والناس ينظرون فنقول أولا لا حياء في مثل هذه الأمور لأنها تعتري كل أحد، أليس كذلك؟ طيب ثانيا إذا خفت من هذا فضع يدك على أنفك كذا، ضع يدك على أنفك حتى إذا رآك الناس قالوا إن هذا الرجل أرعف أنفه، وإرعاف الأنف لكل أحد ولا في حياء. المهم أن لا تستمر. بعض الناس حدثني أنهم يستمرون إذا كانوا أئمة، يقول مشكل إذا انصرفت وأنا الإمام سيقول الناس إيش فسى إمامنا. نعم، وهذه مشكلة. نقول الحمد لله الحق وأحق ويتبع، انصرف وأمر أحد المصلين يتمم بهم الصلاة، فإن لم تأمر أحدا فللمصلين أن يقدموا واحدا منهم يتمم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا صلوا فرادى. الأمر والحمد لله واسع. ومن فوائد هذا الحديث عظم شأن الصلاة، عظم شأن الصلاة وما أحراها وأجدرها بتعظيم الشأن. لأن الإنسان إذا صلى صلاة حقيقية يا إخواننا ينسلخ من الدنيا ويقبل على من؟ على الله عز وجل. وجدير بمن انسلخ من الدنيا ليقف بين يدي الله عز وجل أن يكون على أكمل وجه. حتى إن بعض السلف فقرر الأطباء أنه لا بد من قطعها، قرروا ذلك وافق، ولكن قال دعوني أصلي فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. لماذا؟ لأنه إذا دخل في الصلاة نسى كل شيء، وصار قطعهم إياها غير مؤلم ولا موجع له، لأنه مشغول بكونه بين يدي الله عز وجل. فالمهم أن إيجاب الطهارة للصلاة دليل على عظم شأنها وأنها جديرة بذلك. ومن فوائد الحديث أن من حصل له حدث في صلاته فإنه لا يبني على ما مضى، لا يبني على ما مضى، بل يستأنف الصلاة. ويتفرع على هذا أنه لو أحدث في الطواف، وقلنا بأن الوضوء شرط لصحة الطواف، فإنه ينصرف من الطواف وجوبا ويتوضأ ويبني على ما سبق، أو يستأنف الطواف، يستأنف الطواف. وما أعظم مشقة هذا في أيام المواسم. رجل أحدث في الشوط السابق وبشق الأنفس بلغ الشوط السابق، فنقول له اخرج وتوضأ. ومن المعلوم أنه سيجد مشقة في الخروج من صحن المطاف، ثم بوجود ما محل يتوضأ به، يتوضأ فيه، لأن المضاعات ستكون مزحومة، ربما يمشي كيلوات حتى يجد ما يتوضأ به. ثم إذا رجع نقول أعد من جديد. ولهذا كان القول الذي ينبغي أن يفتى الناس به لا سيما في المواسم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الوضوء في الطواف ليس بشرط لكنه من كماله، وأما أنه شرط لصحته كما يشترط ذلك في الصلاة فلا دليل عليه. لا في القرآن ولا في السنة. وقد بحث الشيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة بحثا مستفيضا في فتاويه وفي منسكه، بحثا إذا قرأه الإنسان علم أن القول الصواب هو قول شيخ الإسلام رحمه الله أن الطواف لا يشترط له الوضوء لكنه من كماله، ولا سيما في أيام المواسم والزحام الشديد، يعني الإنسان يجد حرجا أن يكلف عباد الله بالوضوء وإعادة الطواف مع عدم وجود دليل يكون له حجة عند الله عز وجل. إذا من شرط صحة الصلاة الطهارة من الحدث حتى يتوضأ، فإن نسي أو جهل أعاد الصلاة. وهل مثل ذلك إذا نسي أو جهل النجاسة في ثوبه؟ لا، لو صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا أن يغسلها فصلاته صحيحة. لو لم يعلم بالنجاسة في ثوبه إلا بعد الصلاة لم يلزم أن يعيدها. لو كان يعلم بهذه البقعة لكن لم يتيقن أنها نجاسة إلا بعد الصلاة لم يلزمه أن يعيدها. والفرق أن اجتناب النجاسة من باب إيش؟ من باب ترك المحظور، وعدم الوضوء من باب ترك المأمور، والفرق بينهما ظاهر. في نعم وهذه تخرج منها سوائل نعم السوائل التي تخرج من المرأة تسمى رطوبة فرج المرأة، والمذهب أنها طاهرة، وفيه قول آخر أنها نجسة، ولكن الصحيح أنها طاهرة. لو تلوثت بها الثياب والبدن فإنه لا يجب غسله، لكن المشكل هو انتقاض الوضوء بهذا. لم أرى أحدا قال إنه لا ينتقض الوضوء إلا ابن حزم رحمه الله، لكن لم يذكر له سلف. ووجه الإشكال عندي أننا إذا قلنا بانتقاض الوضوء بها وكانت هذه الرطوبة مستمرة صار لها حكم سلس البول، وهذا يستلزم أن تعيد المرأة وضوءها كلما دخل وقت صلاة الفريضة، وهذا يشق عليها إذا كانت مثلا زائرة لجماعة من النساء، أو إذا كان في رمضان وقد أتت إلى المسجد الحرام لصلاة المغرب والعشاء. فأنا في الحقيقة يعني لو وجدت سلفا لابن حزم ما توقفت أنها لا تنقض الوضوء، وأنها من جنس الريق الذي يخرج من الفم، لكن ما وجدت أحدا سبقه هو يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالوضوء من الشيء المستقبل، البول، الغائط، الريح، أما هذا فليس مستخبتا وليس له رائحة خبيثة، فإن وجد أحدهم أحدا قال بذلك والدعوة عامة وتسابقوا في من في هذا أن تجدوا أحدا سبق ابن حزم في ذلك أن السائل العادي الذي يخرج من فرج المرأة لا ينقض الوضوء، ومن سبق فله جائزة، من سبق منكم فله جائزة مني، أفهمتم؟ والجائزة غير مقترحة، ما تذكر لا نوعا ولا جنسا ولا قدرا. نعم أهل السير وغيره جائزة أهل السير يقولون جزاك الله خير. نعم عبد الله ما ضابط خروج الريح؟ إيش ضابط خروج الريح؟ لأن الريح أحيانا يعني تخرج يعني بشيء يسير لا يكاد يذكر، هل الشرب أن يشم نفس الشخص أو يعني الريح قليلها وكثيرة مثل البول، قليلها وكثيرها، الريح ينقض الوضوء كالبول تماما، لكن لو أحس الإنسان بحركة ولكنه لم يسمع صوتا ولم يجد ريح فلا شيء عليه. أشياء الإمام لو استحيا بعد انتقال الوضوء واستمر الإمام يأثم؟ نعم يأثمين، الإمام وغير الإمام إذا أحدث في أثناء الصلاة يجب أن يخرج منها، فإن استمر فهو آثم. ولكن أرأيت لو كنت أنت مديرا للمساجد، شؤون المساجد، وبلغك أن هذا الإمام استمر في صلاته مع الحدث، ماذا تصنع به؟ نعم، إيش؟ تعزله. جيد، تمام، انتهى الوقت. أي سؤال؟ نعم، حفظك الله. الإمام واضح أن يصلي للناس فيقفل تبطل صلاتهم أو يصليهم على غير موقع، لكن لو أن الإنسان شديد الحياة، شديد الحياة. نعم، لا شديد الحياة هي الصواب يا رجال، خبر أن نعم. نقول قال أنا أستحي وأصلي مع الناس والله عز وجل هو الذي يعلم، وأنا نيتي أن يكون فقط حياة الحركة فقط، المتابعة في الحركة فقط. هو على كل هذه تناول خروج من الصلاة لا يلحقه الإثم فيما لو استمر بنية الصلاة، لكن أنا أقول لا يستحي ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نضع يرى الإنسان يده على فيه. هذه من الحيل المباحة، هذه من الحيل المباحة. وأن تقول الإمام ما ذي شيء، لا الغير ما لهم دخل في صلاة. يعني لو فرضنا الإمام استمر في إتمام صلاته وهو محدث فالمأمومون ليس عليهم شيء أبدا ولا يحق صلاتهم نقص. ها؟ والله ربما يكون أشد من جهة من هذا النوع من الخيال، يستمر بهم في صلاته وهي باطلة، لكنه بالنسبة لصلاة المأمومين ما يحق نقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تكلمنا على الفرق بين الشروط في الشيء وشروط الشيء. يلا صالح. الفرق بينهما أولا أن شروط الشيء من وضع الشارع، شروط الشيء من وضع الشارع، والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين، من وضع المتعاقدين، هذه واحدة. ثانية أن شروط الشيء تتوقف عليه صحة الصلاة، صحة الشيء، ما تتوقف عليه صحة الشيء، والشروط في الشيء توقف عليه لزوم الشيء، لزوم الشيء. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، في مسألة ما ذكرتها لكم لكن نذكرها الآن. ما هي الحكمة من وضع الشروط في العبادات؟ شروط وجب الحج، شروط وجب الصوم، شروط وجب الزكاة وغيرها، ما هي الحكمة؟ الحكمة لأجل أن ينضبط الناس في العبادات بحيث يكون أمرهم واحدا، لأنها لو لم تذكر هذه الشروط لكان كل واحد يذهب مذهبا غير مذهب أخيه. فكان من حكمة الله عز وجل أن تكون هناك شروط للوجوب وشروط للصحة حتى ينضبط الناس في العبادات ولا يختلف بعضهم عن بعض. طيب، حديث علي بن طلق رضي الله عنه أدخله المؤلف في شروط الصلاة، فما وجه ذلك؟ يلا وليد. أن الطهارة من حدث من شروط صحة الصلاة، صحة الصلاة، بارك الله. طيب، هل هناك دليل يؤيد هذا؟ نعم، لا ينصرف حتى يسمع صوته ويجد ريحه، حديث عن عبد الله بن زيد عن العاصي، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، ذكرنا أن الإنسان إذا أحدث في الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف منها، الدليل هل ينصرف؟ واللام للأمر، تمام. ولأن التعليل أي تعليل لأن بقاءه يصلي وهو محدث نوع من الاستهزاء بآيات الله عز وجل. وكملنا فوائده. نعم، طيب، نعم، الفرق بين الشروط ما ذكرنا في الدرس الماضي، شروط في الشيء وشروط في الشيء ذكرناه. طيب، ذكرنا فوائد، لو تعطينا رؤساء الفوائد. رؤساء المؤلف من أجله هو وجوب الانصراف من الصلاة إلى شأن الصلاة أن من حدث له شيء في الصلاة فلا يبني على رمضان. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر إلا بالوضوء. فإن قال قائل من لازم الوضوء الاستنجاء، قلنا لا، ليس من لازم الاستنجاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. طيب، فإن قال قائل هل يقاس على هذا بقية شروط الصلاة، وأنها إذا فقدت وهو يصلي وجب عليه أن ينصرف، مثل أن تطير الريح بثوبه فيبقى عاريا، فهل يلزمه أن يخرج من الصلاة ويلبس الثوب؟ الجواب نعم، إذ لا فرق. فلو فقد شرط من شروط الصلاة في أثناء الصلاة وجب على المصلي أن ينصرف ليأتي بهذا الشرط. وعن عائشة قال وعن رحمه الله الدرس الجديد وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة. لا يقبل الله، نفي القبول تارة يراد به رد العبادة المستلزم لعدم صحتها ووجوب إعادتها، وتارة يراد به أنها لا تقبل، بمعنى أن السيئة التي في هذه العبادة تربو على المفسدة، أو السيئة التي خارج العبادة تربو على مصلحة الصلاة فلا تقبل، وهذا لا يستلزم الفساد. والأصل أن نفي القبول يعني رد العبادة، هذا الأصل. فإذا وجد دليل يدل على أنها تقبل مع هذا الذي انتفى القبول من أجله، صار معنى ذلك أن السيئة التي منعت القبول تكون محيطة بهذا الحسنة. مثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا معنى نفي القبول هنا الرد، وأن العبادة لا تجزئ وعليه أن يعيدها. ومثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فنفي القبول هنا لا يعني الرد، لكن يعني أن ذهابه إلى العراف وسؤاله إياه سيئة تحيط بحسنة هذه العبادة، وإن كانت هي صحيحة غير مردودة. وما هو الأصل؟ الأصل أن نفي القبول يعني الرد ونفي الصحة. لا يقبل الله صلاة حائض أي متصفة بالحيض، يعني قد حاضت، وليس المراد أنها متلبسة بالحيض، لأن الحائض لا تصح منها الصلاة مطلقا، لكن المراد أنها بلغت بالحيض إلا بخمار، والخمار ما يخمر به الرأس أي يغطى به. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن العبادات قد تقع مقبولة أو مردودة. فما هو الضابط؟ الضابط ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا الضابط في المردود. وما عدا ذلك فهو مقبول. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا بلغت وجب عليها عند الصلاة أن تستر رأسه بالخمار لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حاض إلا بخمار. سكت عن بقية البدن، سكت عنه لأحد أمرين، إما أن يكون بقية البدن ليس من العورة في الصلاة، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لأن ستره معلوم. فلننظر الوجه، سكت عنه فماذا نقول؟ نقول سكت عنه لأن ستره في الصلاة ليس بواجب. سكت عن اليدين والقدمين، هل نقول لأن سترهما معلوم أو لأن كشفهما معلوم؟ يحتمل هذا وهذا، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب ستر الكفين والقدمين أثناء الصلاة، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب. والقول بعدم الوجوب أظهر، والقول بالوجوب أي وجوب الستر أحوط. وعلى هذا فنأمر المرأة قبل أن تصلي أن تستر الكفين والقدمين، لكن لو أنها صلت مكشوفة الكفين والقدمين ثم جاءت تسأل فهل نأمرها بالإعادة أو لا؟ لا نأمرها، لأن الأظهر في الدليل عدم وجوب ستر الكفين والقدمين، لأن هناك فرق. الشيء الذي يكون على سبيل الاحتياط يؤمر به الإنسان قبل فعله، أما بعد أن يفعل فما وجب على سبيل الاحتياط لا يمكن أن يقوى على إبطال العبادة. ومن فوائد هذا الحديث التفريق بين الصغيرة والبالغة، لأن قوله حائض وصف مؤثر، مفهومه أن غير حائض نعم تصلي بدون خمار، فالمرأة التي لم تبلغ ولو بلغت 11 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة ولم تبلغ، عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة كما قال الفقهاء رحمهم الله، بمعنى أنها لو صلت وقد انكشف ذراعها أو عضدها أو رقبتها أو ساقها فصلاتها صحيحة لأنها لم تكن بالغة. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيض يحصل به البلوغ، وجه ذلك تفريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الحائض وغير الحائض، فلولا أن هناك تمييزا بينهما بأن تكون الحائض مكلفة ومن لم تحض غير مكلفة لكان تعليق الحكم بهذا الوصف عديم التأثير. فإن قال قائل وهل يحكم ببلوغ الأنثى بالنفاس؟ فالجواب لا، الجواب لا، وهذا مما يفرق فيه بين الحيض والنفاس، لأن حملها لا يكون إلا بإنزال، فتكون بالغة بإيش؟ بالإنزال السابق للحمل، أما النفاس فهو بعد. وهذا من الفروق بين النفاس والحيض. ومن الفروق أن الطلاق في النفاس جائز وفي الحيض ليس بجائز. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والحيض لا يعتد به في العدة، قصدي والنفاس، النفاس لا يعتد به في العدة، وإذا كان لا يعتد به في العدة وإنما تبتدئ المطلقة في العدة من حين الطلاق فإنه يكون قد طلق للعدة. أما الحيض فهو إذا طلق في أثناء الحيضة ستلغى هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وحينئذ لم يكن طلق للعدة، لأن عدة الحائض كم؟ 3 حيض. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر مره يعني عبد الله بن عمر هل يطلقها طاهرا أو حاملا؟ قلنا بلى، لكن يطلقها طاهرا نين من الحيض، لأن ابن عمر طلقها وهي حائض، ولهذا قال أو حاملا. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، فيكون هنا فرق بين النفاس وبين الحيض، فالحيض لا يجوز فيه الطلاق والنفاس يجوز فيه الطلاق. وفيه أيضا ستة فروق، مع أن كثيرا من الفقهاء لم يذكروا إلا أربعة، لكن فيه زيادة. طيب، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. نعم، إذا قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني اجعله لحافا لك يشمل جميع البدن، ولهذا قال خالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني أستر أسفل البدن، لأنه إذا كان ضيقا لا يتسع للبدن كله، فهو إما أن يستر أعلاه أو يستر أسفله، وأيهما حق؟ ستر الأسفل. ولهذا قال فاتزر به، أي اجعله إزارا. فهذا أيضا يستفاد منه أنه لا بد من ستر العورة في جميع البدن، لكن إذا كان الثوب واسعا، فإن كان ضيقا كفى الاستتار. فيستفاد من هذا الذي ذكرنا أن الأولى للإنسان في حال الصلاة أن يستر جميع بدنه. ويدل لهذا قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني لباسكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب ستر أعلى البدن في حال الصلاة، لقوله فاتزر به، ولم يقل فصلي بما يستر البدن أو كلمة نحوها. فدل هذا على أن أعلى البدن ليس بعورة، وهو كذلك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، فتكون الفخذان داخلتين في العورة في الصلاة، وتكون الركبة والسرة غير داخلتين في العورة، لأن العبارة ما بين السرة والركبة، فالسرة والركبة ليست من العورة. ومن فوائد هذا الحديث التيسير على الأمة، حيث فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الواسع والضيق، وهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية قاعدة أصيلة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. وقال لمن يبعثهم لدعوة الناس إلى الإسلام: يسروا ولا تعسروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فاتخذ هذه القاعدة بين عينيك دائما، أن الدين الإسلامي والحمد لله دين اليسر والسهولة والسماحة. ومن فوائد هذا الحديث أن أسفل البدن أولى بالستر من أعلاه، لقوله: إن كان ضيقا فاتزر به. وقال: ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ بالتثنية: ليس على عاتقيه، ولا منافات. أو لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، المراد بالثوب في الحديث ليس هو القميص، بل الثوب ما يستتر به الإنسان من قميص أو إزار أو لحاف أو غير ذلك. وقوله في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، العاتق هو ما بين الكتف وأصل العنق. وقوله شيء نكرة في سياق النفي، فيعم القليل والكثير. ولنضرب بهذا مثلا، لو كان عند الإنسان خرقة يريد أن يصلي بها، قلنا لابد أن تغطي، نعم قلنا لا تصلي فيها إلا وعلى عاتقك منها شيء، ولا شك أن هذا كمال الستر. لكن هل هذا واجب أو هذا على سبيل الاستحباب؟ اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله، فقال بعضهم إن ستر المنكبين واجب في الفريضة والنافلة، وقال بعضهم إنه واجب في الفريضة دون النافلة، وقال آخرون إنه ليس بواجب ولكنه من كمال الستر، وهذا هو الأصح. ويدل له حديث جابر رضي الله عنه السابق. ومن إذن من فوائد هذا الحديث جواز الصلاة بثوب واحد، وأنه لا بد أن يضع على عاتقه منه شيء، وهل هو على سبيل الاستحباب والوجوب أو التفصيل التفريق بين الفرض والنفل. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يلبس الإنسان ثوبين في الصلاة، يعني قميصا وسراويل مثلا، وأنه لو صلى في قميص كفى، لأن القميص سيكون على عاتقيه منه شيء. ومسألة لو أن أحدا صلى في إزار فقط، هل تجزئ الصلاة؟ الجواب إذا لم يجد سواه فلا شك أنه تجزئه، وإن وجد فإن من العلماء من يقول إن صلاته باطلة، وهؤلاء هم الذين يقولون بوجوب ستر العاتق. ومنهم من يقول صلاته صحيحة لكنه قصر في ستر العورة، وهذا هو الصحيح. وهذا يكثر كثيرا في أيام الحج، تجد الرجل يشتغل مثلا في طبخ أو غيره ويصلي بإزار ورداءه حاضر، فعلى القول الراجح تكون صلاته صحيحة. وعلى القول باشتراط ستر أحد المنكبين أو المنكبين جميعا تكون صلاته باطلة. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذه المسألة مع وجود الخلاف بين العلماء. نعم. كما أنه إذا كتب واسعا فإن ستر يعني على البدن مستحب. نعم. فلما لم نقل بوجوب؟ كيف لم نقل بوجوب؟ نعم. الواجب ما بين السنة والركعة. نعم. حديث جابر. هنا. إن كان واسعا فالتحت به. هنا. وإن كان ضيقا. رفع الضرورة مثلا. لا ضرورة لقال فاطلب ما يسلم أو ما تتيح له. نعم. صلاة المرأة بالثياب الضيقة أو وهي تشتغل الساق. ستأتينا إن شاء الله حديث من سلام بعد. نعم يا سليم. أقول عنك شيء الأيام في الوقت هذا كثير من يصلي بثوب النوم، والله حتى على والله سبحانه وتعالى حتى على الزينة في المسجد. هذا يا شيخ هل يسمى كل في الصلاة ولا ما مع أنه مع المعلوم أنه هو راعى الثوب هذا البيت مليان بالثياب، ولو يجيه مرة مسيح زائد منه ولا منه لبس لها كل الثياب دي أحسن الثياب يعني. لو يجيه إيش؟ مرة. ما خلي يجيه رجال. لبس لها أحسن الثياب يعني. لا ما أصح مثل هذا سليم. قل لو يجيه رجال. أي طيب قيد رجال قيد. على كل حال بارك الله فيك. تجوز الصلاة في ثوب النوم، لكن الأفضل أن يصلي بثوب أحسن منه، بقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأن تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الثوب الذي أتى أهله فيه، فتغسل عائشة المنية ويخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه. إنما لا شك أنه كل ما يعني تجمل الإنسان فهو أفضل. أنا ما فهمت الصحابة رضي الله عنهم أرضى ثيابهم ما عندهم مثل ما عندنا اليوم اي نعم صحيح يركبون ثيابهم من الحاجه صحيح ما في شك والثاني حتى في الجمعه يا شيخ يصلون حتى في الجمعه نعم هذا صحيح لكن ما دام الامر واسع والحمد لله نوسع على الناس انما نقول افضل لك انت ان تصلي بثوب يعتبر ثوبا مناسبا نعم تضع الفرق بين الحيض والنفاس جواز الطلاق في النفاس دون الحيض نعم لان المراه بكل حال لا تستقبل العده في اي في النفاس لا تستقبل العده يعني بهذا تستقبل العده لان تبدا عدتها من حين الطلاق لان الحيض النفاس ما يحسب من القرون وكذلك الحيض اللي وقع فيه الطلاق ما يحسب إيه معناه زود عليها العدة لا ما زود ينتظر ثلاث حيض سينتظر ستنتظر المرأة ثلاث